شاذة. هل وغيره؟ نعم. هذا هو أهلا يا أبو عبد الله. شكرا. سلام عليكم. أهلا وسهلا. حياك الله. هاي الشيخ عندنا صاحب العلاقة. شايف اللي مو طفيل. شو مسامي؟ شو سوى؟ تفضل أبو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. طيبك الله. الحمد لله. مثل الحقيقة. فتحها وتوزيعها لحم أو إطعامها في وليمة أفضل. شيخ مليح. الأفضل الأنفع لك. لك للذي يريد أن يذبح. والنفع قسمين. قسم أخروي وقسم دنيوي. فالإنسان بقى بيتصرف في حدود وضعه. لو فرضنا إنسان شبعان لحم بطران، هذا بيذبح عن المولود أو المولودة وبيوزعها، هذا أخروي. لكن لو فرضنا إنسان آخر صعلوك بالتحكايتي، يعني ما هو بطران ولا هو شبعان لحم، فبيفرح نفسه وبيفرح أولاده بهالمناسبة الشرعية. فإذا الأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وضح لك إن شاء الله. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبلي بدنا نفهم صاحبنا الطفيلي عن النبتة اللي سويناها ذيك الساعة، فهمت علي؟ لا أنا بقول شو صاحبنا شو بنساوي؟ فهمت علي؟ شو سوى؟ سوى فرد مح... وش قضية فرد؟ قد إيده أكل. نعم. أنت ما بتأكل إلا لإلا خرج. لا لا والله مو ما... لا أكيد. لا لا أشيك نعم عشان برد معي، فمش حاب يعني هذا شو بيعني تبيت النعنى. تبيت النعنى خلاص. أنا مش أخاطك ومش أخاطر بعض المطبخ. لا لا أنا قصدي لا لا صدقني النعنى لا وليتك شوي لا. يعني أنت هذيك اليوم رحنا عند الشيخ تيسير كل حوالي 5 حبات والجماعة اللي أجوا عندك أجوا زيارتك. إيه بس جلسنا كلهم ومستحوا أنا كن بس يمكن 5 حبات اللي أكلت. 6 حبات. 3 لا 6. طيب من صاحي قطانة الست حبات اللي أكلتهم ما أكلتهم أنت ابتداء شفت الموضوعين لما ديت شفت إلا من بعد. لا صدقني أنهم مستحيين وأنا أنا بلشوا بعد أقول لهم تفضلوا. هم كانوا مستحيل، هم جماعة غربين يعني شوي عن المنطقة. فأنا بلشت وقلت لهم طيب هيك يوم فهمت علي شو قصدي. طيب هيك طيب هيك يوم قدم إشي قدامنا وشوف إذا دليت أول واحد ولا. طيب بس يعني غريبة الليلة هاي بتدلنا على غيرها. لا شيخ وابنا نشوف على أخبار طيبة فيما بعد. إي نعم. الآن لما ذكرت أنت من بعد نعم فهمت أنا سؤالك مش سؤال عام، سؤالك مثل ما قالك أبو عبد الله حول الذهب المحلق، فأنت غمغمت بنقول نحن ضيعت. بس أنا مقتنع قلت بسم الله يهديك. نعم قلت بصورة عامة. ما فكر بصورة عامة. شوف بصورة عامة ناسخ ومنسوخ. فلما قلت ذكرت ابن باز عرفت انه البحث في الذهب المحلق مش بصورة عامة. ما شيخنا سمعت الأولاد انا اسمع. فالآن انا بقول لك في الأحاديث المتعلقة بالذهب المحلق ما في منسوخة، ما في شاذة،

ذلك لا نستطيع أن نقول في هذه القراءات المختلفة إنها رحمة إلا بعد أن نثبت أمرين اثنين. الأمر الأول ثبوت كل قراءة من هذه القراءات السبع أو العشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن هذه القراءات هي شريعة مستمرة إلى يوم القيامة. النقطتان بحاجة إلى أناس من القراء الحفاظ المجيدين أن يحرروا هذه النقاط حتى يكون الناس على بينة من دينهم وبهذا القدر كفاية. هذا الحديث ما بتقطب بها النجدية. ماني يحبك يا شيخ. حبك الله. يعني حب لا يعلمه إلا الله. الشيخ يحبك أجي عندنا عشان. الله يجزيك خير. لأنه نام في عشان ضيوفنا. الله يبارك يا شيخ. حياك الله. لأنه كان في زيارة لبعض الأخوة وضيوفه الشيخ فقال. الله يجزيك الخير يا شيخ. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد وشكرك. يعني إذا قبلنا قدماك. أعوذ بالله. مقصرين. لقد قف شعري وقلت لا يا شيخ. كيف حالك؟ الله يسلمك يا شيخ، طول عمرك. كيف حالك؟ عمر صالح. والله الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ كيف صحتك يا شيخ؟ والله الحمد لله بخير. إن شاء الله. بارك الله فيك. الحمد لله. تعطيني يجي مع الشيخ تيسير، بس صار الاتفاق بعد ما اتفق معك ويتصل فيه فاعطيه خبر. ما اتصل، مريت له على البيت ما وجد، فقلت لاهله انه احنا عند بعض طلب خليه الحل. في المخده اساس بروده الجدار. خير أقول شكل مربط حديث عن الذهب منسوخة أو مشابه وربط حديث عن الذهب. عن الذهب الحليب الذهب عن الذهب. يعني يقولون بعض العلماء أن في حديث وردت عن الذهب أو الحليب نسبي أو ذهب، إنه في هنالك أحاديث منسوخة أو شاذة. هل هذا صحيح؟ هل ورد في ذلك الحديث عارف عليه؟ سؤال عام عن حديث الذهب. تحريم ولا تحريم؟ لا في التحريم. ذهب محلق تاني يعني. جميع.